حصريا على موقع معرضنا.com. أنا ما جرحتكش، أنا ما خدعتكش، أنا مخلص ليك، أنا ما ظلمتكش، أنا ما جرحتكش، أنا ما خدعتكش، أنا مخلص ليك، أنا ما ظلمتكش. صدق أرجوك يا صديقي، حبي وغرامي حقيقي، لو غلطة مني إني حبيتها سامحني عليها، سامحني على إني تمنيتها واشتقت ليها، سامحوا عشان تريحوا قلبي اللي انت مجرحه، وبحق العشرة عليك مدلنا يا صاحبي. Come on.